المقصود. ثم بعد ما قرأت الكتاب وأجبت حقيقة فيه، جاءني منه خطاب ما أدري ذكرته لكم. سلمان عودي أظن أخونا يذكر، قرأته أقرأتك يا قرأته لعلك أذكر مني. لا فعلا أذكر وأوقع بالشيخ، وأن الشيخ يعني عالمنا وأستاذنا ونحن نستفيد منه، ويا شيخي حبذا يعني لو نبقى على اتصال ونريد الاستفادة بكتبكم وعلمكم، يعني يمدح كثير جدا بالشيخ. ذكر المجيء ولا أولا؟ نعم، وقال يعني لعله يتيسر لنا زيارتكم، ويعني المقيم قصير خطاب شيخ أظن حتى موجود يمكن في نفس الكتاب إذا تيسر. أقول لعله الله، لأنه بيجمعوا سياسي وبالعلم. سيدنا هو في السلفية وما السلفية، الكلام اللي تفضلتوا فيه سيدنا حقيقة. بعض السعوديين طلبوا من انه يعني يزور الشيخ، كان يمكن الشيخ ايام ما كنت تعبان كذا، فالشيخ اعتذر فوجدوا في انفسهم، لانه صارت جئنا من هناك من اجل زياره الشيخ. فيومها انا اتصلت فيهم في الفندق وذهبت، زرتهم حوالي 5 أو 6 شباب يعني. كلمت معهم كلام، سألوني عدة أسئلة معه يعني على السلفيين في الأردن، إنه ما عندهم هذا النشاط الدعوي الواسع اللي يرى في المساجد وفي الطرقات وفي الشوارع إلى آخره. فتكلمت أنا معهم في الموضوع هذا وبينت لهم يعني الأسباب اللي تمنع سلفيهم هنا في الأردن إلى آخره. طبعا قالوا الشيخ يعني على علمه كذا ما له هذاك النشاط، كلمت انا كلام طويل واقنعته في هذا الموضوع. المهم في الاخر انا ما كنت اعرف حقيقتهم، هم كانوا يثنوا على وعلى ناصر العودة ناصر عمر وعلى السفر وعلى سلمان، اسمه ثناء كبيرا جدا. في الاخر صارحوني بحقيقه امرهم. ما تقول صوفي لانه لانه شاب الصوف. مقبول شيء ما هيك مقبول ايه؟ هذه مسؤولية مفيدة هي. اي نعم. فقالوا نحن يعني نريد أن نبين لك من نحن. قال نحن سلفيون في عقيدتنا، إخوانيون في منهجنا، ما شاء الله، تبليغيون في سلوكنا. نعم. أنا هذا الكلام بريون لا بالثلاثة هذه. نعم. الحقيقة هذا الكلام قالوا لي أنا يعني بعد ما قمت أنا من المجلس قلت لا تودي أنصار، ولذلك فاجأت الموضوع مفاجأة، وما قالوا لي ولا وإلا أنا ونازل عن الفرج إلى الفندق. فطبعا كان متاح علي اللي ولذلك لا ما بدا الجن أيوة أبو عبد الله أبو عبد الله واحد شباب طيبين هم. أيوة. أنا قلت لهم حتى ذكرت لهم يعني أنا يعني ذكرت لهم سبب اعتذار الشيخ على العلم، لكن هم ما كانوا عارفين يعني شو السبب. فلما رحت للحقيقة هم جلست معهم يمكن ساعتين في الفندق، ويعني أذهبت لنفوسهم هذا.

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.